طيب لكن عندنا إشكالية الآن. الشهادة أصلها اعتقاد. يعني أنا أقصد لماذا جاءت جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادتين هنا في الإسلام، مع أن الأصل في الشهادتين في نفسها الأصل في الاعتقاد، أنك تعتقد، تعتقد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكرت هنا عن الإسلام وفيه المعامل الظاهر، دل ذلك على أن الشهادتين لابد فيها من إخبار وإعلام، يبقى لا يكفي فيها الاعتقاد القلب زي ما قلنا، لابد فيها من التلفظ، لابد فيها من الإظهار، التحدث، الإخبار اللي هو الإعلام. يبقى الشهادتين ذكرت هنا في مع الإسلام مع الظاهر، يعني الأعمال الظاهرة، لأن لابد فيها من إعلام وأخبار. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هنا أهل التفسير قالوا شهد الله عز وجل بمعنى يعلم ويخبر، يشهد يعني يعلم ويخبر، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا الشهادة هنا لابد فيها من الإخبار والإعلام، وطبعا كما قلنا لابد فيها من اعتقاد القلب، ده هذا أصل، لابد الاثنين، لكن هنا جاءت بالظاهرة لأنها لابد لها من الإعلام والظاهرة. فإذا شهادة المسلم بالله الله لا تستقيم إن كتمها بقلبه ولم يظهرها. بعضهم قال دون عذر شرعي لا أدخل في هذا الاستثناء حاليا، لكنه لا تعد له شهادة إن كتمها ولم يظهرها. الشهادة لابد من الشهادة حتى تكون شهادة لابد من التلفظ بها، وهذا من اللغة ومن الشرع. طيب ذاك قلنا هذا الشهادتان موافقة لمعنى الإسلام في الأعمال الظاهرة، من كل من نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه أيضا لا يكون شهادة بشهادتان، وهذا كالمنافق، لأنه لابد من إقرار القلب والنطق والإظهار باللسان حتى تكتمل الشهادتين. إذا معنى ذلك إيش؟ أن دخول الشهادتين في الإسلام هو من أعمال الظاهرة. ليش؟ راجع لمعنى الشهادة، لأن معنى الشهادة الإظهار، معنى الشهادة هو الإظهار بعد الاعتقاد، تعتقد وتظهر وتعلم وتخبر. ولكن لابد مع الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة قدر من الإيمان الواجب حتى يصح الإسلام هذا. يعني ليس الإسلام فقط هو الأعمال الظاهرة أنك تدخل، لابد مع الشهادتين أيضا قدر من الإيمان الواجب اللي هو الأركان الإيمان الستة اللي سيأتي الكلام عنها. هذا أقل قدر من الإيمان، لا يصبح المرء مسلما بالشهادتين التي فيها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام إلا أن يكون معه أركان الإيمان الستة اللي هو هذا الإيمان المجزئ الذي لا يصح إيمان إلا به. يبقى لابد أن نظن حتى لا يظن أحد أن الشهادتين فقط أصبح مسلما. نعم دخل بالإسلام، لكن لابد معه قدر من الإيمان الواجب اللي هو الإيمان بالأركان الستة. قال الشهادتين اللي هو لا إله إلا الله، وأن تشهد أن لا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله جملة اسمية، هذه الدخول في الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله، وهي فيها نفي وإثبات، لا التي تنفي الجنس واسمها إله خبرها محذوف والتقدير حق، وقوله إلا أداة حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل عن الخبر من خبر لا المحذوف، بدل عن من خبر لا المحذوف وليس خبر، لأن لا نفي للجنس لا تعمل إلا في النكرات. إذا صار في الجملة شيء محذوف وهو تقدير، أي أنه لا إله حق إلا الله عز وجل، لا إله حق إلا الله عز وجل، أو لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لأن هناك آلهة أخرى نعم بس آلهة باطلة. إذا كان لما أنفي لا إله يبقى أنا بنفي الآلهة الباطلة إلا الله، لكن لابد في تقدير لا إله